السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب أحد وجهين: الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. كان الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات الجمع العرفي. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب أحد وجهين: الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. كان الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات الجمع العرفي. فقط للتذكير بالبحث، يعني مورد الكلام كان فيما إذا وردت عندنا جملتان شرطيتان مختلفتان جزاء، متفقتان جزاء، مختلفتان شرطا. هذا أولا، بهذا المقدار يتفق مع التطبيق الأول، لكن الخصوصية الجديدة في هذا التطبيق الثاني أن كل شرط علمنا أنه علة مستقلة لتحقق الجزاء. إذن إذا تعدد السبب يتعدد المسبب جزما، وإذا تعدد المسبب وهو الحكم يتعدد الامتثال جزما. هذا من هذا الطرف. ولكن عندما ننظر إلى المتعلق نجد أن المتعلق هو ماذا؟ هو الطبيعي، والطبيعي يتحقق بأول وجود من، فلا يعقل تعدد الامتثال إلا في صورة واحدة، وهو إذا تعدد المتعلق، وننفي تعدد المتعلق من خلال ماذا؟ من خلال إطلاق مادة الأمر كما تبين بالآن. واضح إلى هنا؟ إذن في النتيجة يجب علينا امتثال واحد، يعني عتق واحد، أو يجب علينا عتقان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إن استشكل مستشكل وقال بأنه يجب عتق واحد، لماذا؟ لأن الطبيعي يوجد بأول فرد من، ولو كان المولى يريد فردا آخر من الطبيعي لكان عليه أن يبين، وحيث أنه لم يبين إذن لا يريد إلا تحقق طبيعي. إن قال قائل هذا نقول له: إما أن نأخذ بالتقدير الأول، إما أن نأخذ بالتقدير الأول. ما هو التقدير الأول؟ وهو أن المتعلق واحد في الوجوبين. التفتوا لها النقطة، أن المتعلق واحد في الوجوبين. هذا التقدير الأول متى يكون معقولا؟ يكون معقولا إذا قلنا بجواز اجتماع المثلين على أمر واحد. ما أدري واضح ولا؟ متى يكون التقدير الأول معقولا؟ ما هو التقدير الأول؟ أن المتعلق واحد لا متعدد حقيقة. أن التقدير الأول وهو أن المتعلق واحد إنما يكون معقولا في فرض جواز اجتماع المثلين على عنوان كلي واحد. افترضوا بنينا على هذا، قلنا اجتماع المثلين المحال هو اين؟ في الامور التكوينية، اما في الامور الاعتبارية لا محذورة أن يتعلق أن يجتمع مثلان وجوبان على عنوان كلي واحد وهو العتق. إذا قلنا ذلك يتعدد الامتثال أو لا يتعدد الامتثال؟ يقول نعم يتعدد الامتثال لأنه وجوبان وكل وجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى امتثال. نحتاج إلى تقييد المادة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذن قولكم أننا لا نحتاج إلى تقييد المادة والتقييد خلاف الظاهر، الجواب لا نحتاج إلى تقييد المادة ومع ذلك نقول بتعدد الامتثال. ما أدري واضح ولا؟ المطلب عميق جدا، الحق والإنصاف من الموارد العميقة في الكتاب. يقول إذا بنينا على التقدير الأول، ما هو التقدير الأول؟ أن المتعلق واحد، فرض أن المتعلق واحد لا يتم إلا على مبنى جواز اجتماعي حكمين متماثلين على عنوان كلي واحد. خب إذا قلنا أن هذا جائز، عندك حكمان لحكم واحد، ها؟ حكمان وكل حكم يقتضي ماذا؟ امتثال. إذن يجب امتثالان. تصرفنا في المتعلق أو لم نتصرف؟ ها؟ لم نتصرف في المتعلق، يعني بقي المتعلق على أطلاقه. إذن قولك لكي نوجب امتثالين لا بد من جعل المتعلق مقيدا وإلا لا يمكن وجوب امتثالين، لا، نوجب امتثالين لوجوبين ومع ذلك لا نلتزم بتقييد المتعلق بتقييد إطلاق مادة الأمر. واضح صار المطلب يلا؟ واضح هذا الجواب الأول؟ الجواب الثاني، وإما أن يؤخذ بالتقدير الثاني. شنو التقدير الثاني؟ ها؟ أن المتعلق واحد لو أن المتعلق متعدد، أن المتعلق متعدد، وهذا ينسجم مع أي مبنى؟ مع مبنى أنه لا يجوز اجتماع عنوان وجوبين على عنوان واحد، يعني اجتماع المثلين محال. هذا التعدد المتعلق ينسجم مع أي فرض؟ مع فرض أن الوجوبين لا يجتمعان على شيء واحد، وهنا الوجوبان اجتمع على شيء واحد وعلى شيئين، على شيئين، لأن المفروض أن المتعلق ماذا؟ متعددون. لكن يبقى من حقك أن تسأل، التفت جيدا، يبقى من حقك أن تسأل من أين أتيتم بأن المتعلق مقيد؟ أنت تقولون هذا ينسجم مع فرض أن المتعلق ماذا؟ متعدد. من أين أتيت به؟ أقول من نفس تعدد الوجوب، لأن الوجوب المتعدد حيث يستحيل أن يكون على متعلق واحد، إذا نستكشف من تعدد الوجوب أن المتعلق ماذا؟ متعدد أيضا. فتوجد عندنا قرينة على التقييد أو لا توجد؟ ها؟ وهو قال لا توجد قرينة على التقييد، الجواب قرينة توجد، والقرينة هي ماذا؟ هي نفس تعدد الوجوب، لأن المفروض أن اجتماع المثلين ماذا؟ محال. إذن من تعدد الوجوب وعلمنا من الخارج أن كل شرط هو علة مستقلة للجزاء، إذن يوجد عندنا جزاءان وجوبان، إذن نستكشف من تعدد الوجوب أن المتعلق لا بد أن يكون ماذا؟ متعددان. فإذن مولانا قولك بأنه لا يتعدد الامتثال، الجواب يتعدد الامتثال. إما نبني على جواز اجتماع المثلين فيتعدد الامتثال ولا نحتاج إلى تقييد المادة، وإما نبني على استحالة اجتماع المثلين فنلتزم بالتعدد الامتثال، لأن تعدد الوجوب كاشف عن تعدد المتعلق. واضح إن شاء الله المطلب. قال كان الجواب أحد وجهين، الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، تقدير الأول ياهو، وهو أن المتعلق واحد، ولكن المتعلق واحد متى يتم هذا المتعلق؟ قال بناء على إمكان اجتماع بعثين وجوبين على عنوان كلي واحد، وقلنا بجواز اجتماع المثلين على متعلق كلي واحد. لقائل أن يقول كيف تقولون بجواز اجتماع المثلين؟ نقول إنما أحلنا إذا كان المتعلق واحد شخصي، أما إذا كان المتعلق واحد كلي فلا محذور في أن يتعلق به ماذا؟ وجوبان. ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، يعني تعدد الوجوب بنفسه يحتاج إلى تعدد الامتثال بلا احتياج إلى تقييد مادة الأمر، بلا احتياج إلى تعدد المتعلق، حتى تقولون خلاف الظاهر. وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا كليا، إذن نحن ماذا؟ المتعلق لم نتصرف فيه، حتى تقولون أنه خلاف ظاهر الدليل. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني، وهو أن يقال أن المتعلق متعدد، ولكن هذا الفرض متى نقوله؟ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد وإن كان ذلك العنوان كليا، يعني اجتماع المثلين محال. خب سيدنا من أين جئتم بأن المتعلق متعدد؟ ها؟ قالوا نفس تعدد الوجوب يكشف لنا أن المتعلق ماذا؟ متعدد. ويلتزم بتقييد إطلاق المادة من فإن قلت من أين نلتزم بالتقييد؟ قال والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب، هذه من جهة، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب فرض المطلب، وهذا نحو من الجمع العرفي. تبين عندنا فالجمع عرفي لطيف دقيق عميق عقلي، وهو ماذا؟ جمع عرفي بس فقط يفهمه العقل مو يفهمه العرف. هذا العرف اللي يقولوه هذول عرف الاصوليين ترى، مو عرف العامة. جمع العرفي اللي يقولوه هذول مو مرادهم يعني عوام الناس، لا، هذا الجمع العرفي الذي يتعقله الاصولي، يعني العرف الذي هو في الصالون، العرف الذي بين العلماء، مو العرف الذي بين العوام، لا مو ذاك العرف. يقول هذا الجمع العرفي شلون صار؟ يقول اذا عندك جملتان مستقلتان وجوبان، من الخارج ان تقول ان اجتماع المثلين محال، نستكشف من تعدد الوجوب ان المتعلق لابد ان يكون ماذا؟ متعدد. هذا من قبيل ما ذكرناه في بحث اجتماع الامر والنهي، تتذكرون قلنا اخر المتعلق واحد، امر ونهي. يقول ها، حيث ان الشارع امر ونهى، وحيث ان المتعلق يستحيل ان يكون واحدا، اذا نستكشف من تعدد الامر والنهي ان المتعلق واحد حقيقة لو متعدد حقيقة. سواء كان انت ما تشوفه متعدد، لكن في الواقع لابد ان يكون متعدد، فعنوان منه تحت الامر، فعنوان منه ماذا؟ تحت النهي. التطبيق الثالث، اذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي. خب من الواضح اذا كان عندنا دليل يلزم بشيء وكان مطلق عام، ودليل يرخص في شيء وكان خاص، ماذا نفعل؟ ها؟ خب من الواضح انه نقيد ذلك العام، نقيد ذلك المطلق بهذا الخاص، هذا لا مجال للبحث فيه. اذا كان عندك دليل مطلق يلزم بالصلاة ودليل خاص يجوز ترك الصلاة، هذاك يشمل البالغ وغير البالغ، هذا كان المجوز للترك، ماذا؟ مختص بغير البالغ، ماذا تفعل هنا تجنب؟ ها؟ تقول الصلاة واجبة على غير البالغ، أقول غير البالغ، الصلاة واجبة على البالغ وعلى الصغير لا تجب، كيف تقول؟ فرض المسألة هنا لو كان عندنا دليل إلزامي متعارض مع دليل ترخيصي لا بالعموم والخصوص المطلق، وإلا ماذا؟ لقدم الخاص على العام، وإنما بالعموم والخصوص من وجه، فأيهما يقدم في مورد التعارض في مورد التصادق؟ العام يقدم وهو الإلزام، لو يقدم الخاص وهو الترخيص. مثال، إذا جاء دليل وقال كل ماء يجوز شربه، هذا دليل ماذا يقول؟ الماء يجوز شربه بإطلاق لو ما بإطلاق، بل بإطلاق، وهو سواء كان نجسا أو كان طاهرا، هذا إطلاق بيدي، يقول الماء يجوز شربه، الماء يجوز تناوله، يجوز استعماله، نحو ذلك، هذا بيطلق وما بيطلق، سواء كان طاهرا أو كان نجسا. ورد عندك دليل آخر يقول مو وكل ماء متنجس، ولا لو قال كل ماء متنجس يصير، ها؟ خافض ويقدم، انتهينا ما بعدنا. لا عنوان عنوان آخر قال وكل متنجس لا يجوز شربه أو لا يجوز تناوله، هسه سواء كان ماء أو كان طعاما، شكو النسبة بين هذين الدليلين؟ فهموا خصوص من واجب، أحسنتم. مورد التصادق وين؟ في الماء النجس. هذا يقول يجوز شربه، هذا يقول ماذا؟ لا يجوز شربه. خب نقدم لا يجوز ولا نقدم يجوز؟ ياهو نقدم، لو يتعارضان ويتساقطان دليل ما عدنا لا على لا على الشرب لا على عدم الشرب، لابد نرجع إلى دليل آخر وراء هذين الدليلين، ماذا نفعل؟ التفتوا جيدا. احنا لو فهمنا مبحث التعارض يتضح بأنه هذا أساسا من التعارض ومو من التعارض. احنا في التعارض ماذا عرفنا التعارض؟ عرفنا التعارض يتذكر الأخوة ولا يتذكر؟ التنافي بين مدلولي أو بين الجعلين. متى يحصل التنافي بين الجعلين؟ متى يحصل التنافي بين الجعلين؟ إذا قال أحد الطرفين افعل وقال الطرف الآخر ماذا؟ لا تفعل، يتنافيان أو لا يتنافيان؟ ها؟ يتنافي. أما إذا قال أحدهما افعل وقال الآخر أنا لا بشرط، سواء فعلت مخير لم تفعل مخير، أنا بالنسبة لي فعل ولا فعل بالنسبة لي سواء. تلخيص شنو معنى هو؟ افعل لو افعل ولا تفعل على حد سواء، ها؟ يعني بشرط افعل أو لا بشرط؟ خب لا بشرط يتنافى مع بشرط شيء أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. إذن التنافي متى يعقل؟ أن أحدهما يقول ألزمك، ذاك يقول ماذا؟ ألزمك. أما إذا كان أحدهما يقول ألزمك والآخر يقول مخير، أنت تريد تفعل تريد لا تفعل، إذن لسان حال المرخص ماذا يقول؟ يقول من طرفي من حيث أنا لا مانع، هذا يتنافى مع من طرف ذاك الدليل الآخر الذي يقول من طرفي يوجد مانع أو لا يوجد تنافي، ها؟ واحد من طرفي يقول لا مانع تشرب أو لا تشرب، الآخر ماذا يقول؟ أنت لا مانع أنا عندي مانع، هذا يتنافى ولا يتنافى؟ لا يتنافى. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا التطبيق الثالث يقول هذا مو من موارد التعارض والجمع العرفي فيقدم الإلزامي على الترخيصي، أساسا هذا خارج عن التعارض تخصصا. لماذا؟ لأن التعارض إذا كان أحدهما يتنافى مع الآخر، ومن الواضح أنه لا يوجد تنافي بين قولنا بشرط شيء ولا بشرط، واضح صار المطلب؟ ثالث التطبيق الثالث، إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي على الترخيصي، يعني ماذا؟ يعني هنا هذا الماء النجس لا تشربه لا تتناوله، هذا معنى تقديم الدليل الإلزامي. هسه ما هو وجهه؟ قال وقد يقرب ذلك التقديم الإلزامي على الترخيصي بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا عدم الاقتضاء، مو اقتضاء العدم، الدليل الترخيصي يقتضي شيئا أو لا يقتضي؟ عدم الاقتضاء لا بشرط، افعل أو لا تفعل. قال وقد يقرب ذلك يعني بتقديم الدليل الزامي على الترخيصي بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ فيه حيث الدليل الترخيصي لا يقتضي الإلزام، عدم الإلزام. هسه إذا فرضنا عنوان آخر يقتضي الإلزام، يتنافيان ولا يتنافيان؟ لا يتنافيان حتى تصل النوبة إلى الجمع العرفي. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه، أي من العنوان الأول الدليل في الدليل الترخيصي من وجهه، بينا لماذا أعم منه من وجهه وإلا يلزم التخصيص أو التقييد، دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، عند ذلك أخذ بالدليل الإلزامي لعدم التعارض بين الدليلين بين الدليل الإلزامي والترخيصي، وهذا في الحقيقة نقطة مطلب يعني الآن يبدأ يأخذ نتيجة. وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي. لماذا؟ لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض والتنافي بين الدليلين ولو بدوا ولو حدوثا قبل التعديل. والبيان المذكور يوضح أنه يجمع بينهما لو يوضح عدم التعارض بينهما رأسا. عدم التعارض بينهما رأسا مو أنه يقول يوجد تعارض ولكنه بينهما جمع عرفي. وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي فرع التعارض ولا تعارض بين الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي. الرابع هذا الرابع طبعا هذا الثالث من موارد الابتلاء ومفيد أيضا لأنه كثير من العناوين التي فيها ترخيص وفيها حرمة أو إلزام أو وجوب تتعارض بنحو العموم من وجه. فهنا قد يقول قائل ماذا؟ أنه يوجد جمع عرفي وآخر يقول لا يوجد جمع عرفي. الصحيح أنه لا يوجد هناك تعارض ويقدم الإلزام على الترخيصي مطلقا. المورد الرابع من تطبيقات الجمع العرفي التي هي أيضا محل الابتلاء شديدا في الفقه الإنصاف والحق أنه هذا الرابع من موارد الابتلاء المهمة في استنباط الأحكام الشرعية، وهو إذا تعارض عندنا إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. تتذكرون فيما سبق ميزنا جيدا بين الإطلاق الشمولي وبين الإطلاق البدلي في أبحاثنا، أين؟ في أبحاث الخاص والعام، في أبحاث المطلق والمقيد. شمولي يعني يشمل كل لفظ، بدلي يعني يريد فردا على البدل. إذا تعارض عندنا إطلاق شمولي مع إطلاق بدلي ولكن بنحو العموم من وجه، قال المولى أكرم فقيرا، هذا يطلق به بدلي، أحسنتم، أي فقير، عادلا أو غير عادل، عالما أو غير عالم، صغيرا أو كبيرا، ومسلما أو كل أطلاقات بدلية. فأنت فت أنا نريد إكرام فت فقير، بس مخير تطبق على أي فقير تشاء. ثم جاء في دليل آخر قال ولا تكرم الفاسق، هذا لا تكرم الفاسق إطلاق شمولي لو بدلي، شمولي يعني من كان فاسقا فلا تكرمه، تمام، سواء كان فقيرا أو غني. إذن صار تعارض وين؟ في الفقير الفاسق. إطلاق البدلي ماذا يقول؟ أكرم. إطلاق الشمولي ماذا يقول؟ لا تكرم. فماذا يقدم؟ يقدم الشمولي لو يقدم البدلي لو يتعارضان ويتساقطان. طبعا هنا صور متعددة موجودة. تارتان أن أحد الإطلاقين بالأداة والإطلاق الآخر ماذا؟ في مقدمات الحكمة، وأخرى متساوية، يعني كلاهما بالأداة كلاهما ماذا؟ في مقدمات الحكمة. هسه الآن احنا نتكلم أين؟ في الصورة الأولى، وهي إذا كان أحد الإطلاقين بالأداة بالوضع والإطلاق الآخر ماذا؟ بمقدمات الحكمة. أيهما يقدم؟ من الواضح يقدم الذي هو بالأداة لأنه ظهور وضعي وذاك ظهور إطلاقي، إن صح التعبير، ذاك ظهور إيجابي وهذا ظهور سكوتي عدمي. ومن الواضح أن الظهور الوضعي أقوى، أو الإطلاق الوضعي الشمول أو الإطلاق الوضعي والأداتي أقوى ظهورا من الإطلاق ماذا؟ البدلي. وهذا لا كلام، إنما الكلام أين؟ فيما لو كان كالمثال الذي ضربناه، فيما لو كان معا حكميين، يعني ثبتا بمقدمات الحكمة، أو كانا معا ماذا؟ وضعيين، يعني ثبتا بأداة العموم. فأيهما يقدم؟ يقدم الشمولي لو يقدم البدلي؟ لو لا يقدم هذا ولا يقدم، يتعارضان ويتساقطان في مورد التصاد. واضح صار محل البحثين. قال إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي ولكن بالعموم من واجه أيضا، وإلا إذا كان بالخصوص يقدم الخاص على العام، هذا مشكلة. فإن كان أحد الدليلين يعني أحد الإطلاقين دالا على الإطلاق بالوضع والأداء، والآخر شمولي كان أو بدلي كان، والآخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع على ما كان بقرينة الحكمة. لماذا قدم؟ لأنه ما بالأداة بعد ينفي القرينة، يقول توجد القرينة، هذا الذي بالأداة يقول توجد قرينة ولا يقول، يقول توجد قرينة، ونحن نريد أن نستند إلى عدم القرينة لإثبات الإطلاق. حتى سواء كان هذا هذا الإطلاق الذي بالأداة كان متصلا أو كان ماذا؟ منفصلا. أما إذا كان متصلا فيهدم أصل الظهور، أما إذا كان منفصلا فيهدم ماذا؟ حجية الظهور. قال قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه، أما في حالة الاتصال فلأنه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق، يمنع عن انعقاد أصل الظهور. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية نقطة. الآن مطلب جديد وهو محل كلامنا، وإذا كان كلاهما يعني الشمولي والبدلي إما كلاهما بالوضع وإما كلاهما بالأداة، هل تعالوا نأخذ كلاهما عفوا بالوضع ولا لا، أو كلاهما بقرينة الحكمة؟ هل تعالوا نأخذ مثال كلاهما بقرينة الحكمة كما ضربنا مثال أكرم فقيرا وماذا؟ ولا تكرم الفاسق. هنا الإطلاق بدلي بمقدمات الحكمة، وهناك الإطلاق الشمولي أيضا بمقدمات الحكمة، فيقع التعارض أين؟ في مورد التصادق، وهو الفاسق الفقير، الفقير الفاسق. الدليل الأول يقول أكرم، الدليل الثاني يقول لا تكرم. القول الأول يقول يتعارضان ويتساقطان، فإذا هذا الفقير الفاسق لا يوجد عندي دليل على أكرمه ولا يوجد عندي دليل على لا تكرمه. فسنرجع إلى بعض الأدلة الأخرى، يوجد دليل آخر، لا يوجد أصول العملية، بحث آخر. في مورد التساقط متكافئان، لأن كلاهما بمقدمات الحكمة متكافئان، يتعارضان ويتساقطان. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، يقدم الشمول على البدلي. يعني ماذا؟ يعني هنا لا يكرم هذا، مو أنه يكرم، يعني الفقير الفاسق يكرم أو لا يكرم؟ لا يكرم، لأنه يقدم الشمول على البدلي. واضح صار المطلب؟ قال وإذا كان كلاهما يعني كلا الإطلاقين الشمولي والبدلي بالوضع والأداة أو بقرينة الحكمة، فهنا قولان، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا، فهذا المورد بعد لا يبقى فيه لا أكرم ولا لا تكرم. والآخر تقديم الشمولي على البدلي فيكون مشمولا للا تكرم الفاسق، مو مشمولا لأكرم الفقير. أما لماذا يقدم الشمولي على البدلي؟ يقول يقدم الشمولي على البدلي لأحد وجوهين. الوجه الأول وهو أنه أن يدعى أن الشمولي أقوى ظهورا من البدلي، هذه الدعوة. كيف؟ إذا تتذكرون في الجزء احنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة بينا هذا المطلب، ولكن السيد الشهيد يصرح به في صفحة 430 من الجزء الثالث. قال الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم لا بلحاظ المتعلق أو بلحاظ الموضوع. تذكرون قلنا أن الشمولية والبدلية تارة تكون بلحاظ الموضوع وأخرى تكون بلحاظ المتعلق، وثالثة تكون بلحاظ نفس الحكم. ما معنى الشمولية في الحكم؟ ما معنى الشمولية؟ ماذا؟ بدلية في الحكم. الشمولية في الحكم يعني، أحسنتم، ليس له حكم لأن البدلي واحد. نعم، في مقام التطبيق ماذا؟ أنت مرخص في تطبيقه على هذا على هذا على هذا على هذا. احفظوا هذه النقطة. إذن في الشمولي أحكام بعدد الأفراد، بخلافه في البدلي فإنه حكم واحد. هذا واحد، مقدمة أولى. المقدمة الثانية، أن العرف يهتم ببيان أصل حكمه أكثر أو يهتم ببيان حدود حكمه أكثر؟ أي منهما؟ من الواضح أي واحد منكم، شوفوا أنتم الآن تريدون مطلبا، تريدون ماء، تريدون ماء. أنتم إذا واحد لم يأتكم بماء أشد قبحا، لو جاء بماء ولكن ليس ببارد أشد قبحا. أنت طلبت منه ماء، قلت له أتني بماء وبارد افترض قيته، هذا يمكنه أن يفعل فعلين. الفعل الأول أن لا يأتي بماء، يعني أصل الحكم ماذا؟ لا يفعله. الثاني لا يفعل أصل الحكم، ولكنه فاقد الخصوصية من الخصوصيات. أشد أيهما أشد قبحا؟ الأول من الواضح. إذن اهتمام المولى ببيان أصل الحكم أشد من اهتمامه ببيان دائرة وخصوصيات الحكم. واضح هذا المعنى؟ التفتوا جيدا. إذا قدمنا البدلي على الشمولي، هو الشمولي به حكم أو ليس به فيه حكم؟ هذا معناه أنه قدمنا السعة على أصل حكم، لأنه في الشمولي في هذا الفرد الفاسق يوجد حكم أو لا يوجد حكم، ولكنه في البدلي يعني الفقير الفاسق هناك يوجد حكم لا توجد سعة. فإذا قدمنا البدلية على الشمولي يلزم منه أن المولى مهتم بالسعة أكثر من اهتمامه بأصل الحكم، وهذا خلاف المقدمة الثانية. هذا بخلاف ما لو قدم الشمولي على بدلي فإنه اهتم بأصل حكمه على خلاف سعة الحكم الموجودة في الدليل وفي الإطلاق البدلي. ما أدري واضح الوجه إن شاء الله. قال الأول، أي قال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي. خب إذا صار الشمولي أقوى من البدلي، خب من الواضح أن الأظهر يقدم على الظاهر في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين، منسوب إلى مقدمات الحكمة. وذلك هذه الدعوة دليلها ماذا؟ مبني على مقدمتين. التفتوا، المقدمة الأولى، لأن الشمولية يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال كما تقدم في صفحة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وأشار إليه الأستاذ الشهيد في صفحة 430 من الجزء الثالث من تقريرات بحثه، بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا ولكن وسيع الدائرة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام النوعي ببيان حدود الحكم ودائرة الحكم سعة وضيقا. خب يترتب على هذه المقدمة ماذا؟ هاي مو مقدمة ثالثة، ها، سيكون شبه تتريح على المقدمة الثانية. سيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم عن إرادة الحكم أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادة تلك التفتوا جيدا. نتيجة ما هي؟ صار الزخلف. نتيجة يقول ولما كان تقديم البدل يستدعي التخلف الأول. يعني ماذا؟ تخلف وسط الحكم. لأن المفروض أن ذاك الشمولي، أن الشمولي ماذا كان يقول؟ يقول في الفاسق حكم، وجود الحكم. إذا قدمنا البدل يعني قدمنا السعة على أصل الحكم، وهذا خلاف المقدمة ثانية وما يتفرع عليها. أما وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني، يعني ماذا؟ يعني تخلف السعة. أنت كان بإمكانك في إطلاق البدلي السعة كانت لماذا بعد تقديم الشمولي السعة صارت 99؟ إذن مو أصل الحكم انتفى، وإنما سعة الحكم ماذا؟ تقلصت. قال يستدعي التخلف الثاني الأخف محذوراً، تعين ذلك، يعني تعين تقديم الشمول على البدلي. هذا الوجه الأول، وهو وجه تام ظاهره، يعني لا يشكل عليه سيد الشيء. الوجه الثاني أن الأمر في أكرم فقيراً يختص. إذا تذكرون فد مطلب تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة في صفحة 310، وهو أنه هل يعقل أن يتعلق إطلاق بدلي، أمر بنحو الإطلاق البدلي، ذاك المتعلق يكون جامعا بين المقدور وغير المقدور أو لا يعقل؟ تذكرون هذا البحث أم لا؟ ها؟ البحث الذي كان بين المرزا وغير المرزا. هناك المرزا قال إذا كان عندنا إطلاق بدلي وتعلق حكم تكليف بجامع على نحو الإطلاق البدلي، ينطرف إلى من؟ إلى المقدور، ويستحيل أن يشمل ماذا؟ غير المقدور. واضح صار؟ ولكن غير المقدور عقلان لو الأعم من كوني عقلا وشرعا. هناك قال بأنه لا فرق، غير المقدور أعم من أن يكون غير المقدور تكوينا، أو غير المقدور لمانع شرعي. الآن ضع يدك على ماذا؟ على الفقير الفاسق. هذا الفقير الفاسق الإطلاق البدلي ماذا يقول؟ ها؟ أكرمه. ولكن هذا الفقير الفاسق الذي يقول الإطلاق البدلي أكرمه، يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ ها؟ المانع ممن؟ من لا تكرم الفاسق. إذن الإطلاق البدلي لا يكون شاملا له، وإنما يكون شاملا للمقدور، والفاسق غير مقدور شرعا، فيقدم الشمول على البدلي. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.